السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447 بعنوان النفسية في رمضان. ووضعنا هدفا رئيسيا لهذه الدورة، نريد أن ندخل الجنة. وقلنا أن دخول الجنة سهل، ولكن نفسك الأمارة بالسوء هي التي ستحول بينك وبين دخول الجنة. وبدأنا نتكلم عن النفس، وبدأنا بالكلام عن هوى النفس، ثم هم النفس، أو بدأنا الكلام بهم النفس وهوى النفس، ثم النفس الأمارة. وقفنا مع قضية النفس الأمارة بالسوء، وقلنا أن النجاة منها بالخماسية اليوسفية. واحد، الصبر. تعلم عشان تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء، لما تأمرك أصبر. النفس أمارة، والشيطان ملحاح، واللي هيغلب الأكثر صبرا. نفسك تأمر وانت قل لا، واثبت واصمد، صبر. اثنين، التقوى، أن تتقي الله في التباعد. قال رسول الله في تعريف التقوى، أحسن تعريف للتقوى كلام النبي، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. هو دي التقوى، ان يبقى بينك وبين الحرام حتة، البعد عن مقاربة الفتنة. اثنين، التقوى. ثلاثة، الإحسان، اعبد الله كأنك تراه، أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة. ثلاثة، الإيثار. أربعة، الإيثار. نمرة واحد، الصبر. اثنين، التقوى. ثلاثة، الإحسان. أربعة، الإيثار. خمسة، صدق اللجوء إلى الله. الإيثار ده نتيجة المحبة، لما تحب حد تؤثره على نفسك، تؤثره على هواك. يقال ان سفيان الثوري رؤي بعد موته، فقالوا كيف فعل الله بك؟ قال ادخلني الجنة، فبينما انا امشي في الجنة استمعت مناديا يقول يا سفيان ابن سعيد، هل تذكر انك آثرت الله يوما على هواك؟ فقلت اي والله نعم، فاخذني النثار من كل جانب. اللهم ارزقنا الجنة. فأنا أسألك، هل تذكر أنك آثرت الله يوما على هواك؟ الإيثار ده بيجلب محبة الله، أنت بتحب ربنا فبتؤثره فبيحبك. الحديث أن رجلا عنده زوجة حسنة وفراش حسن، فقام يصلي فيباهي الله به الملائكة، يقول يا ملائكة انظروا إلى عبدي، عنده فراش حسن وزوجة حسنة، ولو شاء رقد. قام يتملكني ويتلو آياتي. فالرسول أخبر إن ده من اللي ربنا بيحبهم ويضحك إليهم. فالشاهد هنا إيه بس؟ إن ربنا مقدر ولو شاء رقد، بل آثر الله. فلذلك آثر الله عز وجل. ثم الأخيرة، ما تعتمدش على قوتك وعلى شجاعتك وعلى أفكارك وعلى محاولاتك وعلى تجارب الآخرين، اعتمد على الله، صدق اللجوء إلى الله. ثم ننتقل اليوم نقلة بعد هم النفس، الهوى، النفس الأمارة، نأتي إلى رابعا التسويل، تسويل النفس، وهذا من أخطر أخطار النفس. قال الله عز وجل: قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. وقال الله عز وجل: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. التسويل كما يقول أهل اللغة تحسين الشيء وتزيينه وتحبيبه إلى الإنسان ليفعله أو يقوله، ده اسمه التسويل. التسويل من خصائص النفس البشرية ومن دقائق صفاتها في شخصية الإنسان، وقد يسمى هذا التسويل الخواطر، وقد تبلغ هذه الخواطر الأوهام. هذا التسويل في منتهى الخطورة حين يطغى هوى النفس على الإنسان ويستبد به عناده. قلنا إن الهوى بيجيب عناد، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. عند يستبد به عناده، فإنه بالتسويل يتصور أن أسوأ الجنايات لديه أمر الحسن. تسويل النفس تخلي الإنسان يتصور أن أسوأ أحواله ده حاجة جميلة جدا. الأوهام. قال الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هي دي فرآه. يقول لك والله أنا شايف كده، أنا دي وجهة نظر، أنا رؤيتي للموضوع بتقول كذا. ده إيه ده؟ ده تسويل نفسي. بنقول إيه بقى في كتابنا تزكية النفوس؟ وهذه نافذة على أصل كلي في المسائل النفسية، فإن الميل المفرط اللي هو الهوى والرغبة الجامحة لأمر ما، وخاصة مع اقترانها بالرذائل الأخلاقية، يجعل ذلك غشاوة على إحساس الإنسان، فتنقلب عنده الحقائق وتتغير صوره. محتاج تسمع الكلام ده تاني. تدفع كام؟ صلى الله عليه وسلم. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نافذة على أصل كلي في المسائل النفسية، النفسية، أن الميل المفرط والرغبة الجامحة لأمر ما، نفسه في حاجة، عايز يعمل حاجة، وخاصة مع اقترانها بالرذائل الأخلاقية لما يبقى حاجة من الشهوات المحرمة، يجعل ذلك غشاوة على إحساس الإنسان، فتنقلب عنده الحقائق وتتغير صورها. ابن مفلح في منظومة الأدب قال إيه؟ وليحذر العاقل من إطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. وليحذر العاقل من إطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. فتأمل، يقصد رحمه الله إن العين ترى ما لا يمكن الحصول عليه وتشتهي النفس الحصول عليه وتريد النفس الأمارة التسويل للإنسان بالوصول إليه فتريه الشيء على غير حقيقته، تجمله وتزينه وتحسنه حتى يراه الإنسان على غير حقيقته. لما يبقى الإنسان يشتهي، ودي هتيجي معانا في الحلقات اللي جاية في مسألة الشح، إن الرجل اللي كان فقير وقال، قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، كان فقير ومسكين ومستور وعايش حلو، قال أنا بس ربنا يديني 5 مليون جنيه وأنا هسد ديون العالم دي كلها، خد يا عم 5 مليون. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا. هي دي، إن الصورة اللي خيلتها له نفسه إن يبقى عنده ملايين ويبحتر كده، الصورة ده تسويل النفس، فلما حصل الواقع لا الأمر غير، لا الكنز وحب التملك وعشق المال، لا مش أنا هبحتر، أنا عارف بكرة فيه إيه. إنه البصر مع تسويل النفس، البصر السبب الحقيقي في تسويل النفس للسامري، قال بصرت بما لم يبصروا به. إنه البصر تجسس ونظر ففتن وطغت النفس، فهذا العجب والغرور أنه ظن أنه رأى ما لم يروه وعلم ما لم يعلموه وفهم ما لم يفهموه. إذا ظن الإنسان بنفسه هذا، وده المثال البشري اللي احنا قلنا بقى اتفقنا ان احنا بنجيبه من القرآن، ان قضية التسويل دي ربنا ادانا اخبرنا عن المثال البشري، الانسان اللي حصل معاه التسويل اللي هو السامري، انه البصر تجسس. السامري كان بني اسرائيل قبائل، والسامري ده كان رئيس بتاع قبيلة، عالم حبر فيهم، هم كانوا 12 قبيلة. الشاهد ايه؟ ان هو لما شاف سيدنا موسى بيروح يتلقى الوحي من الملك من سيدنا جبريل، بقى يروح وراه ويتجسس ويبص ويشوف سيدنا جبريل قال وقف على ايه وبيقول له ايه ويتصنت ويسمع ويبص. بعد سيدنا جبريل ما مشي، راح المكان اللي وقف فيه سيدنا جبريل راح واخد منه شوية طين، قطعة من قبضته قبضة من أثر الرسول، فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هو بقى فكر انه لما شاف الملك، شاف جبريل وشاف سيدنا موسى وسمع، قال لهم بصرته بما لم يبصروا به، انا شفت اللي ما شافوش وعرفت اللي ما عرفوش وسمعت اللي ما سمعوش. هم كانوا قاعدين في انتظار ان انت تيجي تقول لهم الوحي سيدنا موسى، وانا كنت بسمع وتنصت وتلصص وتجسس. ظن انه رأى ما لم يروا وعلم ما لم يعلموا وفهم ما لم يفهم. إذا ظن الإنسان بنفسه هذا أنه يفهم أكثر من الآخرين ويدرك ما لا يدركونه، فهذا هو تسويل النفس وكبر النفس، وكبر النفس. وإن هذا الكبر تخيل كمالات موهومة، فيكون العجب الذي هو قرين الكبر وسببه، يعجب بنفسه فيتكبر. إنما الإشكال الأكبر في وسوسة النفس. الإشكال الأكبر فين؟ الوسوسة. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. لأن الإنسان غالبا لا ينتبه للاستعاذة بالله من وسوسة النفس، كل استعاذتنا من وسوسة الشيطان، ولا نستعيذ من وسوسة النفس، رغم تنبيه الرسول لنا لهذه الاستعادة، فقال: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. ولكن وسوسة النفس غالبا ما توافق هوى النفس، فتستمرئ النفس هذه الوسوسة وتتمادى معها وتتمادى فيها، وهنا يركبها الشيطان، وتتعاون النفس الأمارة والشيطان في استطالة حديث النفس ووسواسها ووسوستها، وهنا يكون ما يسمى تسويل النفس. يبقى التسويل أصله وسواس، بس مع استمراء الوسوسة واستطالتها والركون إليها وتوسيعها يبقى تسويل، اللي هو التحسين والتزيين والدعوة للفعل. طب وبعدين إيه الفرق بين وسوسة النفس وتسويل النفس؟ يأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.